بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. يا سيدنا جابر، يا عم الشيخ، أنت لو مات وما سمعش الحديث ده يحصل إيه؟ ها؟ لو سيدنا جابر مات من غير ما يسمع الحديث ده يخسر إيه؟ يحصل إيه؟ يأثم؟ أبدا. ولكن هو ده حرصهم، ودي كمان الفرق بيننا وبينهم، هو ده حرصهم. لأن تتعلم مسألة، سبحان الله العظيم، الإمام أبو حنيفة وهو في سكرات الموت يتكلم في مسألة رمي الجمار، قال لهم يرمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية راكب ولا وهو قائم؟ قالوا له هو قائم. قال لهم طب الثالثة راكب ولا قائم؟ قالوا قائم. قال لا راكب. عارفين ليه؟ قالوا لأن في الاثنين الأوليين هيدعو والتالتة هينصرف، هيبقى راكب عشان ينصرف. أبو حنيفة هو بإيه؟ بيموت. فاتني الشاهد إن قالوا في مثل هذا الحال أنت راجل بتطلع في الروح بتتكلم في مسألة فقه. قال لعله ينجو بها ناجي. قالوا يعني إحنا نتكلم في مسألة ممكن جاهل يتعلمها. ولذلك سبحان الله العظيم، كل يوم لا أزداد فيه علما أزداد فيه جهلا. لازم تبقى عارف كده، كل يوم ما تزيدش علمك حاجة تبقى ازددت جهل. سبحان الله العظيم. أقول لكم مسألة، كنت عند شيخ أبو ذر والرجل حريص جزاه الله خيرا، دايما يقول كده إن لازم نتعلم حاجة كل يوم. مسألة في سنن أبي داود، حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنا دلوقتي أول مرة أسمعها في حياتي، أن البعير يجزئ عن 7 في الهدي وعن 10 في الأضحية. حديث صحيح وقال به الفقهاء 4. عمرك سمعت الموضوع ده؟ والله ولن. والحديث صحيح وفي سنة أبي داود. شوف جهلين احنا بقى بالمسألة. اهي دي مسألة المفروض كل المسلمين يعرفوها، مش بنذبح كل سنة وكنا مفكرين هو ايه 7 والحديث اهو. يبقى ده دليل ان احنا لازم تتعلم كل يوم، لازم، وتفتح الكتب وتقرأ وتقرأ الشرح وتستفيد وتسمع عن مسألة عند حد تروح له. أدينا بكلمك عن الشيخ أبو ذر وأقول لك أنه هو من الزهاد في عصرنا، ما فكرتش تروح تزوره؟ صلي معاه مرة ظهر كده عشان تشوف الفرق بين ظهره وظهرنا وفجر وفجرنا. روح شوف شكل الرجل، ادخل مع البيت قول له أنا عايز أشرب أي عصير ولا أي حاجة، ها؟ لكن روح ارحل. مش أنت سمعت؟ ما رحتش ليه؟ هي دي القضية. قال له خشيت أن تموت أو أموت من غير أن أسمعه. ليه بيخشى جابر بن عبد الله؟ هو ده يقول لك لعل الكلمة التي فيه هي نجاتي. تعرفش؟ وسبحان الملك، زي يقول لك كده، ممكن تبقى بتبحث في مسألة في العقيقة وتلاقي وانت بتقرأ حديث يغير يقلب حياتك وانت بتبحث. وعشان كده بنقول دي آفة الكمبيوتر، ان بعض الاخوة لغى كتب وقال لك كله على الكمبيوتر وبضغطة واحدة اطلع كل الاحاديث اللي في المسألة. طب ما انا وانا بوصل للمسألة بلاقي حاجات كتير فوائد. فالقضية مش قضية ان انا عايز اطلع مسألة، القضية ان كله دين. وعشان كده انا قلت الفرق بيننا وبين الفقهاء القدام، بين أهل عصرنا وشباب زماننا والفقهاء بتوع زمان، إن الفقهاء أحاط علما بالدين كله. يعني لما تيجي تتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن الإمام الجويني خادم الحرمين، عن الشعبي الثوري، عن الأوزاعي، لما تسمع عن الأسماء، ما قلت لكش بقى الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة الأئمة الكبار دول، ها؟ لما تسمع الناس دي ويجي يتكلم في مسألة بيبقى شايف الدين كله، فبيقول لكش أحاديث الباب، ده بيتكلم عن المسألة بنظرة لإيه؟ للدين كله. أما الشباب بتوعنا بتوع اليومين دول أحاديث الباب، ما الحديث أهو، ما أنت مش فاهم الموضوع، الموضوع أكبر مما تتصور وتتخيل. الشاهد قال له خشيت أن إيه؟ أن تموت أو أموت من غير أن أسمعه، قبل أن أسمعه. فقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضه منه حتى اللطمة. قلنا كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما، نجيب منين؟ قال بالحسنات والسيئات. الحديث في اخرجه ابن ابي عاصم في السنة والامام احمد واسناده صحيح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ده الحديث اللي بنسوقه اللي ورد فيه اسم الله الديان. قال ايه؟ الديان. والديان مالك، ملك يوم الدين جل جلاله سبحانه وتعالى، ملك يوم الدين سبحانه. وإذا كنتم لا تعرفون فملك يوم الدين قراءة في حفص أيضا، يعني قراءة حفص اللي احنا بنقرأ بها فيها مالك يوم الدين وفيها ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الإخوة، هذا الحديث يشير إليك إلى معنى الديان، أنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى اللطمة. ألم تدي واحد ألم مش هتدخل الجنة ولا هتشوفها من غير ما ياخد الألم ده منك، ياخد حقه. هو ده اسمه ايه؟ الديان. اسمه ايه؟ الديان. الديان. وقبل ما اوصل لنقطة الديان بتاع يوم القيامة دي، الديان في الدنيا سبحانه الحاكم القاهر فوق عباده، الديان في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى في التعامل مع الخلق إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال إيه؟ الديان. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ها؟ الديان. قال سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ها؟ الديان. الديان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الديان. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الديان المجازي كل إنسان بعمله. أنت جواك إيه وتصرفك إيه وناوي على إيه بيعاملك باللي أنت فيه. قل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، على أنفسكم. ولذلك قال العلماء من سل سيف البغي قتل به، من سل سيف البغي قتل به. كتير بقى من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، كتير كتير ما تعدش. ده مقتضى اسمه ايه؟ الديان. اللي هو في الحديث كما تدين، هي دي. الحديث يروى موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث اللي هو في قول النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. الديان لا يموت، الديان لا يموت. فلذلك في هذه الدنيا الله عز وجل يجازي كل إنسان بعمله. ولذلك في كتير بقى من مواقف في بر الوالدين مثلا، حقوق الوالدين ده ايه؟ الديان. زي ما تعمل في ابوك هيعمل فيك ابنك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والقصة المشهورة اللي أنا سمعتها بأذني إن أحد الناس أبوه لما كبر عمل له أوضة فوق السطوح، أبوه كان قالوا الشلل الرحاش والعياذ بالله، اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. فعمل له أوضة فوق السطوح قعدوا فيها وجاب له طبق بلاستيك، وهم قاعدين على السفرة، فالولد بيقول لأبوه يا أبي لما تكبر هنحطك في الأوضة بتاع جده. الولد بيقول له كده مباشرة، لما تكبر هنطلعك في الأوضة بتاع جده فوق. الولد ما يعرفش حاجة، لكن بالفطرة هو ده اللي مؤهل ليه، ربنا ألقاها كده على لسانه. الشاهد كما تدين وإيه تدان، هذا مقتضى اسمه الديان سبحانه وتعالى في الدنيا. شوف العلماء بقى عندنا هنا يقولوا إيه، يقول منصور بن عمار عليه رحمة الله: من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء، ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما في يد غيره، ومن سل سيف البغي قطع به يده، ومن احتفر بئرا لأخيه وقع فيها، ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورته. ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. هي كده اللي بيدور ورا الناس، فلان بيعمل ايه، فلان فين، فلان مين اللي معاه، فلان عمل ايه، تمشي تتتبع عورات المسلمين، هيتتبع الله عورتك، هيوكل ربك ويسخر اللي يفضحك. الديان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ها ما كان العبد في عون أخي، هو ده اسم الديان. مقتضى التعبد بهذا الاسم انك تبقى صاحي انك ستعامل على مقتضى عملك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورته، ومن نسي زلل نفسه استعظم زلة غيره. لسه دلوقتي ولد بيكلمني بيقول لي: ابويا بيعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل. قلت له: ما هو انت شفت الامور دي امتى؟ من يوم ما التزمت. ما انت شفت نفسك بقى دلوقتي بقيت شيخ وسني استاذ ورئيس قسم، فبدات تشوف ذنوب الناس ومعاصي الناس وعيوب الناس لانك متكبر مغرور. لكن هو ما زال ابوك، وممكن ليك ذنوب اكبر من ذنوبه ومعاصي اكبر من معاصيه، بس انت مش شايفها. فلذلك ادعيله ان ربنا يغفر له، وروح قول له سامحني لانك انت فضحته دلوقتي وهتكت ستره. المفروض كنت تقول في واحد ابوه في كذا وكذا، مش ابويا. اللهم استرنا واستر المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ستر، أنت مطالب بالستر. فلذلك من نسي زلل نفسه استعظم زلة غيره، ومن كابد الأمور عطب، ومن خاطر بنفسه هلك، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس زل، ومن تعمق في العمل مل، ومن افتخر على الناس قصم، ومن سفه على الناس شتم، ومن صاحب الأرذال حقر، ومن جالس العلماء وقر، ومن دخل مدخل السوء اتهم، ومن تآون بالدين ارتطم، ومن اغتنم أموال الناس افتقر، ومن انتظر العافية اصطبر، ومن جهل موضع قدمه مشت في ندامة، ومن خشي الله فاز، ومن لم يجرب الأمور خدع، ومن صارع أهل الحق صرع، ومن احتمل ما لا يطيقه عجز، ومن عرف أجله قصر أمله، ومن تعود طريق الجهل ترك طريق العدل. دي مقابلات على طول وأمور مجربة واضحة. ولذلك من اللي هناخدها برضو هنا أن من أخذ أموال الناس سلط الله عليه من يأخذ ماله لازم، ومن آذى الناس سلط الله عليه من يؤذيه، ومن أذل مخلوقا سلط الله عليه من يزله لازم. دي قوانين من اسمه الديان. وممكن حاجات تبقى انت مش شايفها، شايف واحد متسلط ومتجبر وبيزل الناس ما تعرفش من ورا مين اللي بيزله، لكن لازم موجود، لازم موجود بيعمل فيه اكتر من اللي هو بيعمله في الناس لازم. فلا بد ان يسلط على الظالم ظالما أظلم منه، كما قال عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه مظالم في الدنيا، في الدنيا. والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ومما تعظم به مظالم العباد، وننصحك انك تراجع في صحيح البخاري في المجلد الخامس من اول حديث 2440 باب المظالم في صحيح البخاري عشان تقرا حديث القنطره. لان انا فوجئت وانا فرحت الحج ان بعض الناس بيقابلني بيقول لي ما حدش بيقول موضوع القنطره ده غيرك، انت جبت الحديث ده منين؟ صحيح البخاري، حديث متفق عليه. انتوا عارفين حديث القنطره ولا اقوله؟ صلى الله عليه واله وسلم، حديث مشهور. إذا خلص المؤمنون من الصلاة وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار يقتص من بعضهم لبعض حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. والكلام ده أنا قلته كتير جدا جدا بقى عشرات بل مئات المرات، إن شوف الأهوال دي كلها، الصعقة وتطاير الصحف والميزان والوقفة للحساب أمام الله والصراط، بعد كل ده عديت الصراط وشايف باب الجنة كده تلاقي أنطرة لازم تعدي عليها، وعلى الأنطرة دي تلاقي ناس مستنية حضرتك. حضرتك فلان؟ أيوة أنا فلان. أهلا، اديني كذا. القرطبي في التذكرة صراحة متكلم كلام جميل قوي في المسألة دي، نفسي أقرأ على بعضه كده مرة واحدة. بيقول إيه؟ يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الديان، يجازي كلا بعمله، فيقتص يوم القيامة للمظلوم من الظالم ومن السيد لعبده، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وبين كيفية القصاص في أحاديث أخر كثيرة لكي لا يكون لأحد حجة بعد البيان، فليحزم كل عاقل أمره من الآن. أما حديث عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، خلي بالك من الكلام بقى، كلام زي الفل يقع على حياتك بالضبط. يقول يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. عندك ناس شغالين بيخونوك بيسرقوا وبيكذبوا وانت بتشتم وتضرب، ده شغالين عندك عادي يا اخي، كل الناس بتشتم بعضها. لا، عند ربنا مفيش حاجه عادي، كله بحسابه. قال له هيتحسب الشتيمه قصاد الكذب والضرب قصاد الخيانه، طلع ده يساوي ده، ومين اللي بيحكم؟ الملك الديان، مش بحسبتك انت. تقول ده هو سرق 20 جنيه دي المفروض اتجلد بيها 1000 جلده، لا، اللي يحسبها مين؟ الديان، مش انت، مش انت. فلو طلع ضربك اكتر من ظلمهم من حسناتك لهم، والقصة مشهورة، طب مالكش حسنات من ذنوبهم عليك. الديان، سبحان الملك الديان. اما حديث مسلم، اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وفي صحيح مسلم أيضا أن رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك سواك، اوعى تاخد حق أحد. حديث البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم أيضا، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. كل الحقوق هتؤدى. النقطة دي مهمة جدا، مهمة جدا وخطيرة جدا، مسألة أداء حقوق العباد. قال القرطبي في التذكرة: فإن مات قبل رد المظالم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا ولي أحد عندنا حقا، اللهم أعنا على قضاء حقوق الخلق يا رب، وحقك قبل حقوق الخلق يا حي وقيوم. فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه، اسمع بقى، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق بلبته، وهذا يقول ظلمتني، وهذا يقول شتمتني، وهذا يقول عاملتني فغششتني، وهذا يقول بايعتني وأخفيت عني عيب متاعك، وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتني، وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول استهزأت بي، وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بما يسوءني، وهذا يقول جاورتني فأسأت الجوار. تخيل انت واحد مسك في ايدك والتاني مسك بلبتك، يعني مسك من رقبتك، مسك في تلبيبك، والتالت مسك في نصيتك، مسك في شعرك، الكل مسك فيك. فبينما انت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر عين أو احتقار، ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعك نداء الجبار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك به الله جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تتذكر قول الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فما أشد فرحتك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتنعمك بأموالهم، وما أشد حسرتك يومئذ إذا وقف بك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السيئات وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقا أو تظهر عذرا. فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصومك عوضا عن حقوقهم، فانظر إلى مصيبتك في هذا اليوم إذ ليست لك حسنة سلمت من آفات الرياء ومكائد الشيطان، فإن سلمت حسنة ابتدرها خصماؤك وأخذوها، فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية من حسنات طال تعبك فيها فتقول: أين حسناتي؟ يقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك، وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك فتقول: يا رب هذه سيئات ما قارفتها قط. فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في المعاملة والمبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق في معاشرتهم. هذا مقتضى اسمه الدية، مصيبة صح؟ مصيبة. وقد ذكرت قبل ذلك إن المشكلة الكبيرة إنك ممكن تصلي 60 سنة، تيجي يوم القيامة تلاقيهم 30 سنة أو 20، والباقي طلع فاسد رياء على غير السنة ومش متقرب فيه إلى الله بالإخلاص. ثم 20 سنة الصافي يجوا ياخدوه، بياخدوا من الصافي مش من المضروب. هي دي المصيبة الكبيرة. ده مقتضى اسمه الديان، الديان سبحانه جل جلاله مالك يوم الدين. طب الحل يا عم الشيخ، طعنا نعمل ايه؟ زي ما قلت لك بقى عنوان النهاردة، ادخل في دين الملك، في خفارة الملك. يشيل عنك كل حاجة، يشيلها عنك، بس لما يرضى. لما يرضى، لو رضي هيرضى عنك الخصوم، مرضيش تصرف انت. الحديث قلت قبل كده انه ضعيف، حتى الحديث ده خلاصته انه هو يبقى راضي، الملك يبقى راضي. اقول حاضر يا سيد عشان خاطرك بس، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث كان الشيخ ابو الاشبال ربنا يفرج عنه يا رب ويعافيه ويطلق سراحه ويفك اسره، كنا عشنا ليلة كاملة طويلة عريضة عشان نلاقي مخرج للحديث ده، ولقينا الحديث ضعيف. لكن هو امبارح احد الناس اخبرني ان الحديث صحيح، فاحنا برضو نقول الحديث، وربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا ولكم فرجا ومخرجا. الحديث ان يحشر امام الله جل جلاله يوم القيامة رجل اخذ برقبة اخيه، مالك؟ فقال يا رب خذ لي حقي منه. فيقول الله انظر الى هذا القصر، فيقول الرجل لاي نبي هذا او لاي ملك؟ فيقول الله لمن يدفع الثمن. يقول وما الثمن يا رب؟ يقول أن تعفو عن أخيك. فيقول يا رب قد عفوت عنه، فيقول الله خذ بيد أخيك وادخل الجنة. هو ده الحديث اللي مدوخنا إنه لو صح هيبقى حلها في دي، حلها في دي، إن ربنا يبقى راضي عنك فيشيل ويدفع. ومعانا حديث كمان، حديث يوم عرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس يوم عرفة يا أيها الناس إن الله أوحى إلي أنه قد قبل أهل الموقف وتجاوز عن مسيئهم وتحمل عنهم التبعات. فقال عمر يا رسول الله ألعامنا هذا أم لكل عام؟ قال بل لكل من وقف هذا الموقف. يبقى هي محتاجة حجة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، إنه يتحمل عنك التبعات. أصل النهاردة لو جينا يا جماعة نبسط المسألة بمنتهى البساطة، إن فلان له عندك والتاني والتالت والرابع وآلاف أنت مش فاكرهم، صح؟ آلاف أنت ما تعرفهمش دلوقتي، بل وآلاف ما تقدرش ترضيهم، ما تقدرش ترضيهم. طب أرضيه إزاي ده؟ أروح أقول له أنا في حاجات ما تتقالش، أخلص من خصومته ده إزاي؟ قصة عجيبة جدا من قصص عمر بن الخطاب، أنه كان في سفر فمر بخيمة لامرأة عجوز، فدخل عليها السلام عليكم، قالت عليك السلام، ماذا عندك؟ قالت ما عندي شيء. قال فما تقولين في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ قالت لا جزاه الله عنا خيرا، قد هلكنا من الجوع. قال وما يدري عمر بك؟ قالت سبحان الله، ما كنت أظن أن رجلا يلي أمر المسلمين ثم لا يدري برعيته. واحد يعني بقى ولي أمر المسلمين ومش دريان بينا، كنتش فكر في حاجة زي كده. فقال بكم تبيعين مظلمتك لعمر فإني أرجو أن يعافيه الله من العقوبة. قالت وما شأنك بعمر؟ قال أريد أن ينجو الرجل. قالت لا أبيعها. قال ب50 درهما؟ قالت لا. ب500؟ قالت لا. ب50 دينارا؟ قالت نعم إذن. فأعطاها 50 دينار، بحث عن ورقة فلم يجد، فقطع قطعة من ثوبه وكتب عليها هذا ما صالح عليه عمر أمير المؤمنين الجارية أو المرأة فلانة الفلانية أن باعته مظلمتها فلا تسأله عنها أمام الله يوم القيامة. ثم أمر إذا غسل أن توضع هذه الخرقة في كفنه. تعرف تعمل كده؟ إنك تشتري مظلمتك من مراتك، إنك تشتري مظلمتك من عيالك، من أبوك وأمك، من جيرانك، من صاحب الشغل، من أصحاب الشغل. هي دي مشاكل الشغل بقى. تشتري مظلمتك تعرف تشتريها وتكتب بيها وثيقة وتبقى معاك تحاجج بها يوم القيامة. أنا قلت لكم ارجعوا لباب المظالم عشان تقرأ في صحيح البخاري إزاي تقدر تخلص مظلمتك. أنا محتاج إن حد يقول لي أنا مسامحك وبس، والعلماء أجازوها حتى لو لم يدري بمظلمته. سامحني عم شيخ، بسامحك خلاص، ما يقدرش يطالبك بيها تاني. بس تجيبهم منين وتوصل لهم إزاي وانت ناسي؟ فحلها الوحيد إن هو يرضى الله الديان، فإذا رضي عنك أرضى الخصوم. اللهم ارضى عنا يا رب. عرفت اسم الله الديان النهاردة؟ مالك يوم الدين. ناوي تدخل بقى في دين الملك؟ ادخل في دين الملك، خليك عبد، ما تبقاش باشا عشان الملك يسد عنك. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر، عافنا من البلاء، ونجنا من الفتن، تحمل عنا التبعات، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحفظ الحاقدين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين. اللهم رد عن الضعفاء من المؤمنين، اللهم احمي ضعفاء المسلمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم أحط بالكافرين، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أغرق أساطيلهم وأسقط طائراتهم، اللهم انشر الوباء في جنودهم. اللهم إنا نسألك أن ترسل عليهم طيرا أبابيل أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنهم حشدوا الحشود وجيشوا الجيوش ونحن ليس لنا إلا أنت، فندرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نسألك أن ترد كيدهم وتعافي المؤمنين من أذاهم. اللهم إنا نسألك أن تحيط بهم برحمتك وقوتك وعظمتك يا قوي يا متين. كف بأس الذين كفروا وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. جزاكم الله.